بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: المنادى المضاف إلى ياء المتكلم. هذا أيضا فصل من فصول باب النداء. المنادى إذا كان مضافا إلى ياء المتكلم، كيف تتعامل معه؟ كيف تستعمل النداء إذا كانت الكلمة مضافة إلى ياء المتكلم؟ نقول: المنادى المضاف إلى ياء المتكلم لا يخلو إما أن يكون صحيح الآخر أو أن يكون معتل الآخر، إما أن يكون صحيح الآخر أو أن يكون معتل الآخر. فإن كان معتل الآخر مثل رامي وفتى، نعم، هذا سبقت دراسته في فصل خاص عند قول الناظم: أخير ما أضيف لليكسر إذا لم يكن معتلا كرام وقذا، تكلمنا عنه هناك فلا نعيده. هذا الفصل يتكلم عن القسم الثاني، وهو إذا كان المنادى المضاف إلى متكلم إذا كان صحيح الآخر، مثل كلمة عبد. فكلمة عبد كلمة عبد إذا أضفته إلى متكلم فقلت عبدي، فكلمة عبد آخره دال، والدال من الحروف الصحيحة وليست من حروف العلة، واضح؟ فهذا الفصل يتكلم عن هذا. كيف تنادي كلمة عبد إذا أضفته إلى متكلم؟ هل تقول يا عبدي أم تقول يا عبدية؟ واضح؟ قال: واجعل منادى صح يعني صحيح الآخر، إن يضف لي، أي إذا كان مضافا لي متكلم، اجعله على هذه اللغات الخمس: واحد، كعبدي بالكسرة، يا عبدي بالكسرة، هذه لغة. اللغة الثانية: يا عبدي بإثبات الياء الساكنة. اللغة الثالثة: يا عبدا بفتح الدال. اللغة الرابعة: يا عبدا بالألف. اللغة الخامسة والأخيرة: يا عبديا. يا عبدية، هذا الألف للإطلاق، فاللغة هي إثبات الياء وفتحها، فتقول يا عبدية يا عبدية. واضح؟ هذا خمس لغات. أما الألف فالألف للإطلاق، ليست من ضمن اللغة، هي ألف للإطلاق فقط، صارت اللغات خمس. ثم قال: وفتح وكسر وحذف يستمر في يبنى أم يبنى عم لا مفر. إذا قلت يبنى أم يبنى عم، فما هي اللغات الجائزة فيه؟ هذا الأسلوب تستعمله العرب كثيرا، يقولون يبنى أم كما ورد في القرآن في قصة موسى وهارون. فالعرب تستعمل كثيرا هذا النداء يبنى أم ويبنى عم، فما هي اللغات الجائزة فيه؟ قال الناظم: وفتح، هذه اللغة الأولى، تقول يا ابن أمة بفتح الميم. قال: أو كسر، تقول يا ابن أمي، يا ابن أمي ويا ابن عمي بالكسر. وحذف الياء، حذف الياء، تحذف الياء ولا تثبتها، يعني لا تقول يا ابن أمي بإثبات الياء، لا، تحذف الياء. استمر حذف الياء، يعني أن هذا مضطرد. واضح هذا؟ وقد قرئ في القرآن الآية الكريمة: قال ابن أمة إن القوم، ورد في أكثر من موضع، نعم، قرئ بالوجهين. ثم قال: وفي النداء أبتي أمتي عرض إيش؟ عرض قلب الياء تاء. يا أبتي يا أمتي يا أمتي، هذا مخالف للأصل، لأن يا أبتي ما أصله يا أبي، ويا أمتي أصله يا أمي. فماذا فعل؟ قال الناظم: عرض، يعني عرض له قلب الياء تاء، وهذا مخالف للأصل. فهذا في كلمات في كلمة وكلمتين محفوظة تحفظ ولا يقاس عليها. قال الناظم: ويقال في النداء نداء الأب، فيقال له، يجوز أن تقول يا أبي، هذا هو الأصل، ولك أن تقلب الياء إلى تاء فقل يا أبتي بكسر التاء. يا أمي هذا الأصل، ولك أن تقول يا أمتي بكسر التاء بدون ياء. ثم قال واكسر أو افتح، يعني لك لغتان، لك أن تكسر التاء ولك أن تفتح التاء، فتقول يا أبتي ويا أبتا، يا أمتي يا أمتا، واضح؟ واكسر أو افتح. ثم قال ومن الياء التاء عوض. هذا قلنا إن العرب عوضت الياء، عوضت عن الياء المحذوفة تاء، فحذفوا الياء ووضعوا التاء، فالتاء عوض عن الياء. لماذا نبه الناظم على هذا؟ لأجل أن يقول لك إذا علمت أن التاء عوض من الياء فلا تجمع بين العوض والمعوض. هذه قاعدة عندهم، لا يجمع بين العوض والمعوض، فلا يقال يا أبتي يا أمتي، هذا لا يقال. واضح هذا؟ ثم قال رحمه الله أسماء لازمة النداء. هذا الفصل عقده لمجموعة من الأسماء ملازمة للنداء. ما معنى ملازمة للنداء؟ يعني العرب لم تستعمله إلا منادى، وهذا عجيب، يعني اسم لا يرد إلا بصيغة المنادى، لا يأتي بصيغة أخرى، وهذا مخالف للأصل. فالأصل في الأسماء أنه يجوز نداؤها ويجوز ترك ندائها. فزيد مثلا لك أن تناديه فتقول يا زيد، ولك أن لا تجعله منادى فتقول جاء زيد. أما هذا الفصل فهو يتحدث بالأصالة عن كلمات لم تستعملها العرب إلا بأسلوب النداء، فيقع منادى، إذا رأيته أعرف أنه منادى دائما. ما هي هذه الكلمات؟ قال وفولو، الكلمة الأولى فولو، العرب تقول يا فولو، يا فولو يعني يا رجل، ويا فولتو يعني يا امرأة. كلمة فولو لا تستعمل إلا منادى، ملازمة للنداء، ولا يجوز لك إخراجها عن النداء. يعني لا تقول جاء فولو، لأن جاء فولو هذا ليس فيه نداء، وإنما هو فعل وفاعل، لا يجوز. هذه الكلمة الأولى. قال وفولو بعض، هذه بعض من الكلمات، الناظم لم يستوعب ولم يحصر ولم يستقرأ، وإنما ذكر لك بعض الأمثلة. هذا المثال الأول، وفولو بعض ما يخص بالنداء، هذا واحد. الثاني لؤمان، لؤمان يعني كثير اللؤم أو عظيم اللؤم، والعياذ بالله، عظيم اللؤم. فلؤمان هذا لا يستعمل إلا بصيغة النداء، فيقال يا لؤمان، ولا يجوز جاء لؤمان لأنه ليس فيه نداء. الثالث نومان، نومان يعني كثير النوم، كثير النوم، فهذا أيضا لم تستعمله العرب إلا على صيغة المنادى، فيقولون يا نومان يعني يا كثير النوم. هذه ثلاثة انتهى منها. هذا هو القسم الأول، وهو عبارة عن كلمات ملازمة للنداء تحفظ ولا يقاس عليها. انتقل الآن للقسم الثاني، وهو كلمات ملازمة للنداء لكنها قياسية، يعني لك أن تقيس عليها. ما هي؟ قال والطرد، يعني قياس مضطرد، لك أن تقيس عليه حتى لو لم تسمعه عن العرب، لك أن تقيس عليه. قال في سب الأنثى وزن يا خباثي، في سب الأنثى وزن يا خباثي، تستعمل العرب الكلمة التي على وزن خباثي، مثل خباثي يعني على وزن فعالي. فمن أساليب العرب أنهم يستعملون في النداء كلمة على وزن فعالي مبني على الكسر، فعالي، ويستعملونه في سب الإناث، ويستعملونه في سب الإناث، وهذا يكون من كل فعل ثلاثي. فكل فعل ثلاثي يدل على الشتم يجوز أن تأخذ منه نداء على وزن فعالي ويدل على سب الأنثى ويكون ملازما للنداء، لا يستعمل إلا بصيغة النداء. فمثلا تقول يا خباثي، والعياذ بالله، تسب امرأة بالخبث، تقول يا خباثي، وهو من خبث ثلاثي. يا فساقي، يا أنت يا هندو يا فساقي، يعني يا فاسقة، وهو أيضا من فعل ثلاثي فسقة. ويا لكاعي، أيضا هذا من فعل ثلاثي. يعني يا لوكع. طيب، إذا هذه الأفعال الثلاثة أمثلة للأوزان لوزن فعالي الذي يأتي مبنيا على الكسر، وهذا الوزن لا يستعمل إلا في صيغة النداء ويكون ملازما للنداء، وهو قياسي بمعنى أنه ليس مقصورا على هذه الأمثلة التي قلتها لك، وهو خباثي ولكاعي وفساقي، نعم ليس مقصورا عليه، بل كل فعل ثلاثي يجوز أن يدل على السب، يعني يجوز أن تأخذ منه هذا الوزن، واضح؟ بخلاف القسم الأول وهو فلو ولومان ولؤمان ونومان، هذا سماعي، ليس هنا ليس لك أن تقيس عليه كلمات أخرى. ثم استطرد وقال، هذه مسألة استطرادية، قال والأمر هكذا من الثلاثي، هذا استطراد، يعني أنه ينقاس استعمال هذا الوزن، وزن فعالي ينقاس لك أن تستعمله مبنية على الكسر هكذا فعالي، ومن الفعل الثلاثي أيضا للدلالة على الأمر. هذه فائدة استطرادية من الناظم، لأن ليس له علاقة بالباب. عرفنا أولا أن وزن فعالي تستعمله العرب من الفعل الثلاثي للدلالة على سب الإناث، وهو قياس مضطرد. استطرد المؤلف قال بالمناسبة، يعني على فكرة، بما أن وزن فعالي يأتي لسب الإناث، فاعلم أيضا أن وزن فعالي يأتي عند العرب ويقصد به الأمر. مثلا تقول نزالي يا زيد، يعني انزل، نعم. ضرابي يا زيد، يعني اضرب. قتالي يا زيد، يعني اقتل. وهكذا، هو قياس مضطرد. كل فعل ثلاثي حتى لو لم تسمعه من العرب، لا يحتاج أن تبحث في المعاجم، كل فعل ثلاثي لك أن تأخذ منه وزنا على هذا، على وزن فعالي مبني على الكسر وتقصد به الأمر. واضح هذا؟ لحاقي بمعنى الحق، وهكذا، هذا معنى قوله والأمر هكذا من الثلاثي. ثم قال وشاع، هذا هو القسم الثالث، قال القسم الثالث في السب، القسم الثالث في الـ في الـ في الـ في الأسماء الملازمة للنداء. القسم الأول عرفناه وهو كلمات محفوظة، الفلو، لؤمان، نومان. القسم الثالث في سب الإناث، خباثي. هذا القسم الثاني. القسم الثالث وهو قوله وشاع في سب الذكور فعل، يأتي وزن فعل لسب الذكور، يأتي وزن فعل لسب الذكور. هل هو قياسي أم سماعي؟ قال الناظم ولا تقس. ففي سب الذكور ليس قياسيا، وإنما هو سماعي، موقوف على كلمات محدودة تحفظ ولا يقاس عليها. أما في سب الإناث فهو قياسي. نعم. إذن قال وشاع، يعني كثرة في سب الذكور ورود وزن فعل، مثل ماذا؟ تقول أنت يا زيد يا فسق، يعني يا فاسق، ويا غدر، يعني يا غادر، ويا لكع، وهكذا، ويا خبث. نعم، وليس ذلك قياسيا. ثم ختم قال ثم قال وجر في الشعر فلو. وردت كلمة فلو التي قلنا قبل قليل أن معناها رجل، وردت في الشعر العربي مجرورة. فإذا وردت مجرورة ما معنى هذا؟ معناها أنها لم تستعمل النداء. واستعمال فلو في غير النداء ما حكمه؟ شاذ. استعمال فلو في غير النداء شاذ، وهو يقصد قول الشاعر في لجة أمسك فلانا عن فولي جار مجرور، استعمل فولي في غير النداء وجره بحرف الجر، وهذا ضرورة شعرية يحفظ ولا يقاس عليه، لأن من حق فولو أن لا يكون إلا إيش؟ إلا منادى، وإذا كان منادى سيكون مبنيا على الضم. ثم قال الاستغاثة، يعني هذا باب الاستغاثة، والاستغاثة في أصل اللغة هي طلب الغوث، وهي لا تكون إلا في شدة ومهلكة، ويعرفون الغوث بأنه نداء من يخلص من شدة ويعين على دفع مشقة، أن تنادي من يخلصك من شدة وقعت أنت فيها وتطلب منه العون على دفع هذه المشقة. إذن هي نوع من إيش؟ نوع من النداء. نعم. والأصل في الاستغاثة أنها تكون لله، والاستغاثة بالمخلوق فيها تفاصيل معروفة في كتب العقيدة. قال تعالى: إذ تستغيثون ربكم. تستغيثون ربكم، ونستفيد من الآية أن الفعل تستغيث فعل متعد، لأنه تعدى إلى المفعول مباشرة بدون حرف جر. لم يقل تستغيثون بربكم، قال تستغيثون ربكم، عداه مباشرة. قال رحمه الله: إذا استغيث اسم، إذا استغيث اسم، أي إذا اسم، إذا استغثت باسم، نعم، إذا استغيث اسم منادا، منادا، هذا فيه فائدة أن المستغاث لا يكون إلا منادا. نعم، إذا استغيث اسم منادا خفض باللام. إذا أردت أن تستغيث باسم فاخفض هذا الاسم باللام. طيب هذه اللام تكون مكسورة أو مفتوحة؟ قال الناظم: مفتوحا، مفتوحا، تفتح اللام. إذا تدخل اللام وتجر الاسم به ثم تفتح اللام. قال الناظم: كيا لل مرتضى، يا لل، يا لل، ليس يا لل، يا لل، تفتح اللام. مثلا تستغيث برجل اسمه مرتضى أو صفته أنه مرتضى، تقول: يا لل مرتضى لزيد. أنت المستغيث، والمرتضى مستغاث به، وزيد مستغاث له، مستغاث له، واضح؟ يا لله للمسلمين، أنت المستغيث والله مستغاث به والمسلمين مستغاث له، واضح هذا؟ إذن واجب عليك أن تدخل اللام وتفتح اللام، يا للمرتضى. نعم. ثم قال: وافتح، أي افتح اللام، لام الاستغاثة، وافتح مع المعطوف بشرط إن كررت يا. نقول إذا عطف على المستغاث مستغاث آخر، يعني إيش يعني؟ يعني استغثت باثنين، عطف يعني استغثت باثنين. فإذا كان هناك أكثر من مستغاث به مثل اثنين مثلا، فلا يخلو الحال من أمرين: إما أن تكرر كلمة يا، وإما أن لا تكرر كلمة يا. فإن تكررت كلمة يا يلزمك أن تفتح اللام، تقول مثلا: يا لزيد ويا لعمر لبكر. استغثت بكم؟ باثنين. استغثت بزيد واستغثت بعمر، لأجل من؟ لأجل بكر. ماذا فعلت؟ كررت هناك أكثر من مستغاث به. طيب، والأمر الثاني أنك عطفت بالواو، جئت بالواو. والأمر الثالث وهو المهم أنك كررت كلمة يا. فالقاعدة تقول: إذا كررت يا يلزمك أن تفتح اللامين في المستغاث به الأول والمستغاث به الثاني، فتقول: يا لزيد ويا لعمر. طيب، مفهوم الشطر الأول أنك إن لم تكرر يا فما الحكم؟ هل تفتح؟ لا، تكسر. وقد صرح الناظم بهذا المفهوم، مع أنه لو لم يصرح به لفهم، لكنه صرح بالمفهوم مخالفة، فقال: وفي سوى ذلك بالكسر ائتيا. واضح؟ في سوى ذلك، أي ما هو سوى ذلك؟ يعني إن لم تكرر الياء. فإيش قلت؟ يعني لو قلت نفس المثال بس بدون ما تكرر الياء، تقول: يا لزيد و لعمر لبكر. استغثت باثنين، بزيد وبعمر لأجل بكر. لكن ما الفرق بين هذا المثال والمثال السابق؟ لم تكرر يا. فما الحكم؟ إذا لم تكرر يا يلزمك أن تكسر اللام التي دخلت على المستغاث به الثاني وهو عمر. أما المستغاث به الأول وهو زيد، فاللام تبقى مفتوحة، فتقول: يا لا زيد ولي عمر لبكر. واضح؟ فإن قال لماذا هذه القصة كلها؟ لماذا مرة نفتح مرة نكسر؟ نقول: هكذا تكلمت العرب، واللغة عبارة عن اتباع، اللغة هي محاكاة للعرب. وفي سوى ذلك بالكسرة. ثم قال: ولام مستغيث عاقبة ألف. أحيانا العرب تحذف اللام، لام الاستغاثة الذي ذكرناه يا للمرتضى، تحذف هذه اللام وتأتي بدلا من اللام بألف في آخره، فبدلا من أن تقول يا لزيد إيش يقولون؟ يا زيدا، يا زيدا بألف في آخره ويحذفون اللام في أوله ويبقى الأسلوب أسلوب استغاثة. تقول يا زيدا لعمر، يعني تستغيث بزيد لأجل عمر. واضح هذا؟ واضح؟ هذا معنى قوله ولام ما استغيث عاقبة ألف. ما معنى عاقبة؟ يعني جاءت بدلها وعقبها ومكانها، لكنها تكون في آخر الكلمة. نعم. ثم قال، وهذا أيضا فيه نوع استطراد لأنه يتكلم عن التعجب، والتعجب باب آخر. قال ومثله، أي مثل الاستغاثة، اسم ذو تعجب، أي اسم يدل على التعجب، أولف أي مألوف عند العرب. يعني التعجب مثل الاستغاثة في كل الأحكام التي ذكرت، بمعنى في الحكم الذي ذكر قبل قليل، بمعنى أنه يجوز لك في المتعجب منه أن تدخل عليه اللام وأن تحذف منه اللام وتضع الألف. فمثلا مثال إدخالك لللام، تقول مثلا تتعجب من رجل داهية، مثلا تقول يا لل داهية، يا لل داهية، هذا أسلوب تعجب، هنا أنت لا تستغيث وإنما تتعجب من دهائه. فماذا تفعل؟ تفتح الياء. نعم. ومثلا تقول يا للعجب، يا للعجب، تفتح اللام تماما كما تفتح اللام مع المستغاث به. هذا وجه الشبه بينهما. وأيضا لك أن تحذف اللام التي تدخل على المتعجب منه، لك أن تحذف اللام وتعوضه كما عوضتها في الاستغاثة، تعوض آخره إيش؟ تضع آخره ألفا. تقول مثلا يا عجبا لزيد، يا عجبا لزيد، ماذا فعلت؟ حذفت اللام وجئت بدلا من اللام بإيش؟ بألف، كما قال امرؤ القيس ويوم عقرت للعذار مطيتي فيا عجبا من كورها المتحمل. ثم قال الندبة، أي هذا باب الندبة. الندبة مصدر ندب الميت إذا ناح عليه وذكر محاسنه، وهو غالب على النساء لضعفهن، هذا من ناحية اللغوية. هذا معنى الندبة، يعني أندب فلانا، ندب فلانا، يعني بكى عليه وناح عليه وذكر محاسنه بعد موته. وكما قال العلماء أنه يكثر في النساء. واضح؟ أما في الاصطلاح فالمندوب نوعان، متفجع عليه ومتوجع منه. متفجع عليه يعني إما حقيقة مثل شخص مات فيبكيه الإنسان ويرثيه، هذا يقال له ندبة، كقول جرير يرثي عمر بن عبد العزيز حملت أمرا عظيما فاصطبرت له وقمت فيه بأمر الله يا عمرا، هذا أسلوب ندبة. هذا ما نوعه؟ متفجع عليه. والمتفجع عليه يعني أنت متألم لوفاته. وأحيانا يكون المتفجع عليه ليس ميتا ولكنه ينزل منزلة المفقود، مثل ما يروى أن عمر بن عبد العزيز قال عن نفسه لما نزل الجدب ببعض العرب، قال وعمرا، يندب من؟ يندب نفسه، فنزل نفسه منزلة المفقود، وإلا هو لم يفقد. هذا أيضا أسلوب ندبة، هذا النوع الأول وهو المتفجع عليه. والثاني المتوجع منه، يعني إنسان يؤلمه عضو من جسمه فيقول ورأسه ويداه ورجلاه وبطنه وظهره، واضح؟ يتألم من عضو في جسده، هذا يقال له متوجع منه. إذا المندوب إما متفجع عليه أو متوجع منه، ونعوذ بالله من الاثنين. قال الناظم: ما للمنادى اجعل لمندوب. اجعل كل الأحكام التي قيلت في المنادى اجعلها في المندوب. فمثلا كما أن المنادى إذا كان مفردا علما يبنى على الضم، كذلك المندوب. كما أنك تقول يا زيد تبني على الضم، فقل هنا وزيد. كما أن المنادى إذا كان مضافا ينصب، كذلك المندوب إذا كان مضافا ينصب. تقول يا طالب العلم، هذا في النداء، وتقول في الندبة وطالب العلم، تنصب. واضح؟ إذن كل الأحكام التي قررت في باب النداء تنسحب أيضا على باب الندبة، بل إن الندبة أصلا من جنس النداء. هذا معنى قوله: ما للمنادى اجعل لمندوب. اجعل لمندوب ما ثبت للمنادى. ثم قال: وما نكر لم يندب. وما نكر لم يندب، لا يجوز ندبة النكرة. لا تقول ورجلاه، لأن الرجل نكرة والمندوب خاص بالمعارف. قال: ولا ما أبهما، كذلك المبهمات لا تندب حتى ولو كانت معارف. ما هي المبهمات؟ كما قال ابن أجروم في مقدمته: المبهم هو اسم الإشارة والاسم الموصول. اسم الإشارة يقال له مبهم لأنه لا يتضح معناه إلا بالإشارة. لما تقول هذا من هذا؟ مبهم، نحتاج أن نعرف من تشير إليه. كذلك اسم الموصول مبهم: جاء الذي، من هذا الذي؟ فيه إبهام يحتاج إلى كشف. فالأسماء المبهمة لا تندب، لا يقال وهذا، ولا يقال مثلا والذي مثلا، يعني لا يأتي هذا. طيب، إلا في حالة واحدة. قال: ويندب الموصول، هذه حالة استثنائية، ويندب الموصول بالذي اشتهر، هذه الحالة استثنائية، إلا إذا كان الاسم الموصول مشهورا بين الناس، فحينئذ ارتفع عنه صفة الغموض والإبهام فيجوز أن تندبه. مثل ماذا؟ مثل لو قلت كبئر زمزم يلي ومن حفر. اجعل كلمة بئر، اجعل جملة بئر أو المضاف مضاف إليه، اجعل بئر زمزم بعد قولك ومن حفر، إيش ستقول؟ ومن حفر بئر زمزم، ومن حفر بئر زمزم، ومن، ومن، وهذه أداة ندبة. من هذا هو المندوب. طيب من ما صفته، ما نوعه؟ اسم موصول. ونحن قلنا الأسماء الموصولة لا يجوز ندبتها. لماذا؟ لأنها مبهمة. فلماذا جاز هذا؟ لماذا جاز؟ قلنا هذا حال استثنائية. لماذا؟ أحسنت، لأنه مشهور عند العرب ومعروف وليس فيه إبهام ولا غموض، لأن من المعروف أن الذي حفر بئر زمزم هو عبد المطلب، هو عبد المطلب. فلما تقول ومن حفر بئر زمزم، كأنك تقول وعبد المطلب. عبد المطلب، نعم، عبد المطلب. هذا معنى قوله: ويندب الموصول بالذي اشتهر كبئر زمزم يلي ومن حفر. ثم قال: ومنتهى المندوب صله بالألف. منتهى المندوب يعني آخر المندوب، صله بالألف. نعم، تقول إيش؟ وزيدا، وزيدا، هذا جوازا، جوازا يجوز لك أن أن أن أن تأتي في آخره بالألف. هذا معنى قوله: ومنتهى المندوب يعني آخر المندوب، صله بالألف يعني أدخل عليه الألف. فتقول في ندبة زيد وزيدا بالألف. نعم، هذا الآن أسلوب من أساليب الندبة. الأصل في الندبة أنك تقول وزيدو، لأنه مثل المنادى مبني على الضم، واضح؟ نعم. لكن الناظم هنا أعطاك أسلوبا آخر، فقال يجوز لك أن تجعل آخره ألفا، فلا تبنيه على الضم بل تقول وزيدا، واضح؟ ومنتهى المندوب يصله بالألف. ثم قال: متلوها إن كان مثلها حذف. إن كان يوجد مثل الألف ألف، وما تفعل فيه؟ احذفه. يعني إذا كانت الكلمة أصلا وخلقة مختومة بالألف وتريد أنت أن تدخل هذه الألف التي قال لك عنها قبل قليل، فماذا نفعل؟ يقول الناظم احذف الألف الأصلية وأدخل ألف الندبة. فمثلا موسى وعيسى، موسى مكتوب بالألف المقصورة، عيسى مكتوب بالألف المقصورة، ماذا نفعل؟ نحذف ألف موسى وألف عيسى وندخل ألف جديدة، فنقول وموسى. وموسى هذه الألف الموجودة في موسى هذه ليست الألف الأصلية، هذه ألف جديدة وهي ألف الندبة. طيب إذا حذفنا الألف، هل هناك شيء آخر ممكن نحذفه أيضا؟ نعم، قال الناظم كذاك تنوين الذي به كمل. كذلك عليك أن تحذف التنوين إذا كان المندوب مختوما بالتنوين في آخره، كمل يعني اكتمل بالتنوين يعني آخره تنوين، طيب احذف هذا التنوين أيضا. مثلا ومن حفر بئر زمزم، طيب أصله بئر زمزم، بئر مضاف وزمزم مضاف إليه مجرور، فهذا التنوين تخلص منه عند الندبة وتضع مكانه الألف وتقول ومن حفر بئر زمزم. واضح؟ إذا نحذف ماذا؟ نحذف الألف إذا كان موجودا في ألف مثل موسى وعيسى، وكذلك لو كان هناك تنوين احذفه، سواء كان هذا التنوين موجودا في صلة أو في غيرها. لذلك قال الناظم من صلة أو غيرها. صلة مثل ومن حفر بئر زمزم، تحذف التنوين تقول ومن حفر بئر زمزم. واضح؟ وهذه الهاء سنتكلم عنها، الهاء الأخيرة زمزم، هذه الهاء سنتكلم عنها بعد قليل إن شاء الله في البيت الذي بعد هذا. أو غيرها، غير الصلة، مثل يا غلام زيد، هذا النداء يا غلام زيد، زيد مختوم بالتنوين، ففي الندبة احذف التنوين تقول وا غلام زيدا. واضح؟ إذن التنوين نحذفه مطلقا سواء كان في صلة الموصول أو في غير صلة الموصول. ثم قال والشكل، الشكل، الشكل هو الحركة يعني الفتحة والضمة والكسرة، هذا هو الشكل. والشكل حتما أو له مجانسة إن يكون الفتح بوهم لابسا. الشكل حتما، حتما يعني وجوبا، أو له حرفا مجانسا، أو له حرفا مجانسا يعني أو للكسرة. ما هي ما هو الحرف المجانس للكسرة؟ الياء. إذن أو للكسرة ياء، وأو للضمة واوا. هذا معنى قوله أو للشكل، أو نعم والشكل، أو للشكل، هذا الشكل منصوب على الاشتغال، منصوب على الاشتغال، كأنه قال أو للشكل أو له. نعم. حرفا مجانسا، وهذا سيتضح إن شاء الله بالمثال. متى تفعل هذا؟ قال إن يكون الفتح بوهم لابسا، يعني إذا كان تشكيلك له بالفتحة سيوقعنا في لبس، فتجنب الفتحة وأتي مكانها بالمجانس. فإن كانت واو فتعطيه واوا، فإن كانت ضمة تعطيه واوا، وإن كانت كسرة تعطيه ياء. وبالمثال هذا كلام نظري يحتاج إلى تمثيل. نقول كما تلاحظ قبل قليل في الأمثلة وزيدا، وزيدا الدال ماذا عليها؟ فتحة. طيب لماذا فتحة؟ لأن الحركة المناسبة للألف هي إيش؟ هي الفتحة. إذا نحن في الندبة عندما نأتي بالألف في آخره نضطر إلى أن نفتح آخره. وبئر زمزم، انظر فتحة على الميم، وزيدا هناك فتحة على الدال. هل هذا دائما؟ نعم هو الأصل، هو الدائم، ولكن هناك بعض الحالات إذا جئت بالفتحة وقعت في لبس، وقعت في لبس أو تلبيس يعني، أو أوقعت السامع في لبس. متى هذا؟ مثلا نأخذ مثالا واحدا، كلمة مثلا غلامك غلامك مختوم بإيش؟ بالكسرة صح ولا؟ مختوم بالكسرة. طيب إذا طبقنا عليه قاعدة الندبة وهو أننا ندخل الألف، وبطبيعة الحال إذا أدخلت الألف ما قبل الألف يجب أن يكون إيش؟ حتى يحصل مجانسة، ما قبل الألف يجب أن يكون مفتوحا، أنت لا تستطيع أن تنطق بالألف إلا إذا فتحت ما قبلها. طيب لو طبقنا الألف هو الكلمة غلامك، لو طبقنا قاعدة وادخلنا الألف وفتحنا ما قبلها ماذا صار؟ وغلامكاه صح ولا؟ وغلامكاه. لماذا صارت كا؟ لماذا فتحت الكاف مع أن كانت غلامك وخاطب امرأة؟ لماذا فتحت الآن الكاف؟ لتجانس الألف، لأن الألف لا نستطيع أن ننطق بها إلا إذا فتحنا ما قبلها حتى يحصل مجانسة. طيب لو فعلنا هذا ماذا حصل؟ حصل لبس كبير، انتقل من المؤنث إلى المذكر، وهل هذا يجوز؟ هذا لا يجوز. طيب ما الحال يا ابن مالك؟ قال الناظم أوله مجانسة، يعني أوله أو أتبعه حرفا مجانسا له. ما هو الحرف المجانس والمناسب والمناسق للكسرة؟ الياء. إذن حول الكسرة هذه إلى ياء، يعني أو يعني أتبع الكسرة ياء، أتبع الكسرة ياء. لماذا؟ حتى تسلم لنا الكسرة. إذن اجعل الكاف مكسورة وهي كلمة إيش؟ غلامك صح؟ غلامك، اجعل الكسرة على مكانها واجعل الكاف مكسورة، ثم اجعل بعد الكسرة حرفا يجانسها. من هو الذي يجانس الكسرة؟ الياء. فاجعل الياء بعد الكاف فتقول و، الآن تأتي بالنتبة، تقول وغلامكيه وغلامكيه، واضح؟ جعلنا الياء مكسورة، جعلنا الكاف مكسورة، الحمد لله لم يحصل لبس، فحينئذ نخاطب امرأة، ثم الألف ماذا حصل لها؟ انقلبت إلى ياء حتى تجانس الكسرة التي قبلها، ثم أضفنا بعدها السكت وغلامكيه، واضح هذا؟ هذا مثال لوقوع اللبس. ثم قال رحمه الله وواقفا، أي في حالة الوقف فقط وليس في حالة الوصل، وواقفا زد هاء سكت. هذا الذي تكلمنا عنه قبل قليل، هذه الهاء من أين جاءت؟ وزيداه وبئر زمزماه وغلام زيداه، هذه الهاء من أين جاءت؟ هذه الهاء زائدة لا محل لها من الإعراب، وتسمى عند النحويين بهاء السكت. لماذا سميت بهاء السكت؟ لأنها يؤتى بها عند الوقف وعند السكوت، وهذه الهاء تأتي بعد ألف الندبة جوازا لا وجوبا. فأنت عندما تريد أن تندب زيد لك أن تقول وزيدو، هذا مندوب، هذا هو الأصل، ولك أن تأتي بدله بالألف في آخره كما قلنا، فتقول وزيدا، ليس بدل، تزيد الألف في آخره، تقول وزيدا بالألف. الآن أعطاك شيئا إضافيا جديدا، وهو أنه يجوز لك أن تزيد بعد الألف هاء، وهذه الهاء تسمى بهاء السكت، فتقول وزيداه ومن حفر بئر زمزماه، واضح؟ وواقفا، هذا في الوقف. أما في الوصل لو وصلت تنحذف هذه الهاء، لا يجوز أن تأتي بالهاء في حالة الوقف، مثل أن تقول يعني وزيدا يا زيد، أو وزيدا يا عمرو، هنا وصلت فلا يجوز أن تأتي بالهاء، لا يجوز أن تقول وزيداه يا عمرو بالوصل. لذلك انتقد العلماء قول المتنبي وحرق الباه، وحرق الباه ممن قلبه شبم، وواقفا زد هاء سكت إن تريد، إذا أردت ذلك فزد الهاء، وإن تشاء لا تزيد الهاء فما تفعل؟ فالمد يكفيك عن الهاء، والهاء لا تزد. هو البيت واضح، يعني الشطر الأول يقول لك لك أن تزيد الهاء فتقول وزيداها، والشطر الثاني يقول لك وإن تشاء أن لا تزيد الهاء فاكتفي بمد الكلمة فتقول وزيدا بالألف والهاء لا تزدها، لأنه ليس بواجب بل هو جائز. ثم ختم الباب فقال وقائل وعبدي وعبدا من في الندال يا ذا سكون أبدا. تذكر في الفصل السابق أو في ليس السابق الذي قبله عندما تكلمنا قبله وقبل في بداية الدرس عندما تحدثنا عن اللغات الخمسة في كلمة عبد، ألم نقول إن العرب تكلموا فيه على خمس لغات، منهم من يقول يا عبد يا عبدي يا عبدي إلى آخره. يقول هنا الناظم من كانت لغته من العرب من كانت لغته إسكان الياء من في النداء الياء ذا سكون أبدى، يعني من يقول يا عبدي. هؤلاء العرب الذين يسكنون الياء ويثبتونها فيقولون يا عبدي يا غلامي، هؤلاء يجوزون في الندبة أسلوبين. الأسلوب الأول قال وعبديا، هذا جائز، وعندهم أسلوب آخر وهو وعبدا. إذن من الذي تجوز له اللغتان؟ فقط من يثبت الياء ساكنة احترز به من اللغات الأخرى، أما أصحاب اللغات الأخرى فلا يجوز لهم الوجهان وإنما يجوز لهم وجه واحد. واضح هذا؟ ثم قال الترخيم، الترخيم الترخيم في اللغة العربية هو ترقيق الصوت، ترقيق الصوت يقال له ترخيم. وأما في اصطلاح النحاة فالمقصود بالترخيم هو حذف أواخر الكلمة في حالة النداء. مثلا تريد أن تنادي سعاد، فإذا ناديتها قلت يا سعاد، هذا ليس في ترخيم. الترخيم أن تنادي سعاد وتحذف آخر سعاد. ما هو آخر سعاد؟ الدال، فتحذفه تقول يا سعى. واضح؟ يا سعى، هذا ترخيم. فاطمة يا فاطم، عائشة يا عائش. واضح؟ هذا هو الترخيم، وذكره هنا لأنه يناسب باب النداء، فيه شبه بالنداء لأنه هو أصلا من جنس النداء. قال ترخيما احذف، ترخيما احذف آخر المنادى كيا سعى في من دعا سعادا. هذا البيت واضح جدا، احذف آخر المنادى مرخما ترخيما، إذا فعلت ذلك فإنك تكون مرخما ترخيما. ترخيما هذا مفعول مطلق. نعم، إذن احذف ترخيما، احذف على أنه ترخيم آخر المنادى كيا سعى في من دعا، يعني في من نادى سعادا. واضح هذا؟ نعم. ثم قال وجوزنه، أي جوز الترخيم، الترخيم جوزه مطلقا بدون شروط، بدون شروط. أين؟ متى هذا؟ في كل ما أنث بالهاء، كل كلمة مختومة بهاء التأنيث مثل فاطمة وجارية، كل كلمة مختومة بهاء التأنيث هذه يجوز ترخيمها مطلقا بلا قيد وبلا شروط. هذا معنى قوله وجوزنه مطلقا في كل ما أنث بالهاء بلا شروط. إذن مثلا فاطمة هل يحتاج إلى شروط لترخيمه؟ لا يحتاج. لماذا؟ لأنه مختوم بالتاء، تأنيث مربوطة، فتقول يا فاطم. واضح؟ طيب، أما نعم. ثم قال والذي قد رخم بحذفها وفره بعد. إذا حذفت آخر الكلمة مختومة بتاء التأنيث مربوطة الباقي وفره. يعني إيش يعني وفره؟ يعني لا تحذفه، لا تحذفه. مثلا فاطمة، إذا رخمت فاطمة فاحذف التاء فقط، والباقي الباقي وفره. إيش يعني وفره؟ يعني اتركه عندك لا تحذفه، فقول يا فاطم فقط. لا يجوز أن تقول يا فاط، يا فاط، تحذف الميم والتاء، لا يجوز. هذا معنى قوله والذي قد رخم بحذفها وفره بعده. ثم قال واحظل، احظل يعني امنع، امنع ترخيم ما من هذه الهاء خلا. أما إذا لم يكن هناك تاء تأنيث مربوطة فإن الترخيم لا يجوز إلا بشروط، واضح؟ إذا كان مختوم بتاء تأنيث مربوطة يجوز بلا شروط. القسم الثاني إذا لم يكن مختوم بتاء تأنيث مربوطة، مثل إيش؟ مثل سعاد الذي ذكر في البيت الأول، هل هذا يجوز ترخيمه؟ نقول إذا كانت الكلمة غير مختومة بتاء التأنيث المربوطة فلا يجوز ترخيمه إلا بشروط: واحد، إلا الرباعية، اثنين، العلم، ثلاثة، دون إضافة، أربعة، ودون إسناد متم. هذه أربع شروط نعود إليها. إلا أن يكون رباعيا، رباعيا فما فوق، يعني فما فوق الرباعي، ما هو فوق الرباعي؟ الخماسي والسداسي. يعني إذا كان الشرط الأول أن يكون رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، مفهومه لو كان ثلاثيا هل يجوز؟ لا يجوز. مثلا هند، هل يرخم هند؟ لا يجوز ترخيم هند. لماذا؟ لأنه ثلاثي، واضح؟ طيب هذا الشرط الأول. ثم قال العلم، لابد أن يكون علما، مثل فاطمة، فاطمة مختوم بالتاء لا يحتاج إلى شروط، لكن مثل إيش؟ مثل سعاد، سعاد يجوز ترخيمه. لماذا؟ لأنه رباعي ولأنه علم. أما إن لم يكن علما فلا يجوز ترخيمه. مثل امرأة، لا يجوز ترخيم امرأة لأنه ليس بعلم. الثالث دون إضافة، يعني أن لا يكون مركبا تركيب إضافة. معروف تركيب الإضافة، مثل عبد الله، عبد العزيز، عبد الرحمن، أبو قحافة، هذا تركيب إضافة، وشاع في الأعلام ذو الإضافة كعبد شمس وأبي قحافة كما تقدم معنا في باب العلم. إذن من شروط الترخيم أن لا يكون مركبا تركيب إضافة، فتركيب الإضافة لا يجوز ترخيمه عند الناظم. مثل إيش؟ مثل عبد الله، فلا يجوز أن ترخم عبد الله، فلا يصح أن تقول يا عبد وتحذف مثلا لفظ الجلالة، واضح؟ الرابع والأخير وإسناد، إسناد متم، يعني لا يجوز أن ترخم أيضا المركب تركيب إسنادي. إيش يعني مركب تركيب إسنادي؟ تركيب إسنادي مثل شاب قرناها، شاب قرناها، شاب فعل وقرناها فاعل، ثم هذا الجملة الفعلية نقلت إلى العالمية وصارت قبيلة بني شاب قرناها. كذبتم لعمر الله لا تنكحونها بني شاب قرناها، فهذا مركب تركيب إسنادي لأن شاب، شاب مسند إليه وقرناها مسند، فهذا يقال له مركب إسنادي. كذلك مثل تأبط شرا، تأبط شرا، أصله تأبط فعل ماضي والفاعل هو وشرا مفعول به، نقلت هذه الجملة الفعلية وأطلقت على شاعر عربي معروف في الجاهلية، فصار هذا يقال له مركب تركيب إسنادي لأنه مركب من مسند ومسند إليه. تمام؟ هل هذا يجوز ترخيمه؟ لا يجوز ترخيمه. وسكت عن ماذا المصنف؟ بقي النوع الثالث من أنواع التركيب. نحن نعرف في النحو عندنا ثلاثة أنواع تركيب: تركيب إسنادي مثل شاب قرناها وتأبط شرا، تركيب إضافي مثل عبد الله وعبد العزيز، الثالث إيش؟ تركيب، أحسن، تركيب المزجي. التركيب المزجي سكت عنه الناظم هنا، لماذا؟ لأنه سيتكلم عنه بعد قليل في أبيات قادمة إن شاء الله. ثم قال إذن طيب ما مثال ما توافرت فيه الشروط الأربعة؟ سعاد، سعاد رباعي، علم، ليس مركبا تركيب إضافة ولا مركبا تركيب إسناد. فيجوز ترخيمه، تقول يا سوعة. نعم. ثم قال: وما على آخر احذف الذي تلا، إن زيد لينا ساكنا مكملا أربعة فصاعدا. هذا نوع جديد من أنواع الترخيم. فيما سبق كنا نحذف كم حرف في الترخيم؟ حرفا واحدا. الآن سنحذف حرفين، من ومن؟ حرف الأخير والحرف القبل الأخير. قال الناظم: ومع الآخر احذف. احذف حرفا مع الحرف الآخر، كم صاروا؟ حرفين، الحرف الأخير وحرف القبل الأخير. الذي تلا يعني الذي تلاه، وهو القبل الأخير. تمام؟ متى يجوز لي أن أرخم بحذف حرفين بشروط؟ قال الناظم: إن زيد، زيد واحد، لينا اثنين، ساكنا ثلاثة، مكملا أربعة، أربعة. هذه أربع شروط، لابد أن تكون أربع شروط. الشرط الأول إن زيد، يعني أن يكون الحرف زائدا، خرج به ما لو كان الحرف أصليا. وكيف أعرف أن هذا الحرف أصلي أو زائد؟ نقول هذا يعرف بدراسة علم الصرف، وسندرسه إن شاء الله في آخر الألفية إن شاء الله في مباحث الصرف. طيب، الشرط الثاني أن يكون حرف لين أو لين. لينا يعني أن يكون من حروف اللين، وهي المعروفة في علم التجويد. وحروف حروف اللين أو اللين هي نفسها حروف العلة. واضح هذا؟ طيب، مفهومه لو كان حرفا صحيحا هل يحذف؟ لا. الشرط الثالث ساكنا، مفهومه لو كان متحركا لا يحذف. مكملا أربعة يعني أن يكون هو الحرف الرابع، أن يكون هو إيش؟ الحرف الرابع. مكملا أربعة فصاعدا يعني أن يكون هو الحرف الرابع. فإن كان الحرف الثالث مثلا أو الثاني لا يحذف. واضح؟ مثال ذلك ثلاث كلمات: عثمان ومنصور ومسكين. عثمان ما قبل آخره ألف، منصور ما قبل آخره واو، مسكين ما قبل آخره ياء. هذه الحروف الثلاثة، حروف العلة الثلاثة، يجوز حذفها في الترخيم مع الحرف الأخير. فتقول في ترخيم عثمان: يا عثمو، كم حذفت؟ حرفين. ومنصور: يا منصو، تحذف حرفين. مسكين: يا مسكو، وتحذف حرفين. لماذا؟ لو تأملت في هذه الحروف الثلاثة لوجدت أنها توفرت فيها شروط الأربعة. أولا هو حرف زائد وليس بحرف أصلي، لأن منصور مثلا الواو هذه زائدة. لماذا؟ لأن منصور من نصر، فالنون والصاد والراء هي الأصلية، أما الباقي فهو زوائد. الشرط الثاني موجود، وهو أنها من حروف اللين، وهي واو والألف والياء، حروف العلة. الشرط الثالث أنها ساكنة وليست متحركة، وهذا موجود. الشرط الرابع أنها كلها وقعت رابعة، فواو مثلا في منصور والألف في عثمان والياء في مسكين هي كلها الحرف الرابع. هذا فلذلك توفرت الشروط أربعة فيجوز. ثم قال: والخلف قفي، قفي يعني تبع، أين في واو وياء بهما فتح. أيوة، في حروف العلة السابقة تكون مسبوقة بما يجانسها كما تلاحظ. منصور الواو مسبوقة بواو بضمة، عفوا. عثمان الألف مسبوقة بفتحة. مسكين الياء مسبوقة بكسرة. هذه حروف اللين. طيب، ما الحكم لو كانت الواو مختومة بشيء لا يجانسها مثل فتحة، مثل كلمة فرعون واو ساكنة قبلها فتحة. طيب، كلمة ثانية غرنيق، والغرنيق اسم لطائر، ياء ساكنة قبله فتحة. فهذا ما حكمه؟ قال الناظم: والخلف أي والخلاف في واو وياء، في واو مثل فرعون وياء مثل غرنيق بهما فتح، يعني قبلهم فتح. هذا ما حكمه؟ قال: والخلف قفي، يعني فيه خلاف بين العلماء، فيه خلاف بين العلماء. هل يجوز ترخيمه بحذف حرفين أو لا يجوز؟ فمن العلماء من يقول لا يجوز أن يرخم منه حرفان بل يرخم حرف واحد، ومن العلماء من يقول لا يجوز أن نتعامل معه مثل ما تعاملنا مع منصور وعثمان ومسكين فنحذف منه حرفين. إذن بعض النحويين يقول يجوز أن تقول يا فرعة ويا غرنة بحذف حرفين، هذا قول. والقول الثاني يقول لا تحذف حرف واحد فقط، فتقول يا فرعة يا فرعو يا فرعو حرف واحد ويا غرني حرف واحد. ثم قال والعجوز احذف من مركب، هذا الآن الذي قلت لك قبل قليل سيتكلم عنه، وهو المركب تركيب مزجي. إذا كان مركبا تركيب مزجي هل يرخم؟ يقول الناظم نعم يرخم. كيف يرخم؟ قال الناظم احذف العجوز من مركب تركيب مزج. العجز هو الكلمة الثانية والصدر هو الكلمة الأولى، فمثلا معدي كرب، الصدر هو معدي والعجز هو كرب، فإذا أردت أن ترخم معدي كرب يجوز، يجوز، وهو الوحيد الذي يجوز ترخيمه من بين أنواع التركيب الثلاثة. طيب كيف نرخمه؟ تحذف العجز وتكتفي بالصدر، فعندما تريد أن ترخم معدي كرب تقول يا معدي يا معدي، هذا ترخيم، واضح هذا؟ ثم قال وقل ترخيم جملة، يقصد ماذا يقصد بقول ترخيم جملة؟ يقصد المنقول من جملة فصار علمية، الذي هو إيش؟ أي تركيب من أنواع الثلاثة؟ تركيب أي الإسنادي، مثل شاب قرناها وتأبط شرا. هل هذا يجوز ترخيمه؟ تقدم معنا قبل قليل أنه لا يجوز، صح ولا؟ الناظم هنا يقول إنه قليل، فالأصل أنه لا يرخم لكنه قليل، فإن ورد فهو قليل جدا. وقل ترخيم جملة كيف؟ مثلا تأبط شرا، تريد أن ترخم تأبط شرا عندما تناديه، فإيش تقول؟ نفس ما رخمت التركيب المزجي، تقول يا تأبط وتحذف العجز، واضح؟ ثم قال الناظم وذا أي هذا الأخير وهو ترخيم الإسناد، عمر وهو سيبويه رحمه الله نقل، أي هذا المسألة الأخيرة وهي جواز ترخيم المركب تركيب إسناد، جواز ترخيمه هذا نقله عمرو المشهور بسيبويه، نقله عن العرب. وهو هنا يعني كأنه احتاج أن يصرح باسم سيبويه، لأنه لم يصرح باسم سيبويه في الألفية كلها إلا في هذا الموضع، وكأنه احتاج إلى ذلك لقوة المسألة، لأن مشهور عند النحويين أنه لا يجوز. فالناظم وجد نصا في كتاب سيبويه يوحي، ليس صريحا، يوحي ويفهم منه أنه يجوز ذلك وأنه نقله يعني عن العرب، لكنه لم يذكره في باب الزرخيم، وإنما ذكره سيبويه في باب النسب. على كل حال سيبويه اسمه عمرو، وهذا مما لا يعرفه كثير من طلبة العلم، لا يعرفه إلا بسيبويه. اسمه الحقيقي عمرو وكنيته أبو بشر ولقبه سيبويه، وقيل أن سيبويه معناه رائحة التفاح. ولما قلت لك اضطر الناظم أن يصرح باسمه هنا لقوة، لأن أكثر النحاة يخالفون في هذه المسألة، وقل أيضا أن يصرح أصلا الناظم في ألفيته باسم عالم من علماء النحو كما فعل هنا. نعم. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى وإن نويت بعد حذف ما حذف فالباقي يستعمل بما فيه ألف. وإن نويت أي ثبوت المحذوف، بعد حذف بسبب الترخيم. ما حذف، نويت ما حذف، فالباقي يستعمله، فالباقي استعمل بما فيه ألف، أي تبقيه على حاله إن كان مفتوحا أو مضموما أو مكسورا. يعني عندما ترخم مثلا كلمة جعفر، كلمة جعفر، فإذا رخمت كلمة جعفر ستحذف الراء، ستقول يا جعف يا جعف، هذا انتهينا منه. البحث الآن ماذا نضع على الفاء، ما هي الحركة التي نجعلها على الفاء؟ هناك لغتان، لغة تقول نتعامل مع الفاء كأن كلمة جعفر ليست مختومة بالراء بل مختومة بالفاء، اعتبر أن الكلمة ليست جعفر وإنما هي كلمة جعف. كيف تنادي جعف؟ تقول يا جعفو، صح ولا؟ تعاملت معه كأنه كلمة برأسها، مثل زيد تقول يا زيدو، جعف يا جعفو، واضح هذا؟ وحينئذ أنت قطعته عن الراء وكأنك لا تنتظر شيئا ولا تنتظر النطق بالراء، والسامع أيضا لا ينتظر منك أن تنطق بالراء لأنه لا يجد، أن تتخيل أنه لا يجد راء، هذه يسمونها لغة من لا ينتظر، يعني لا ينتظر النطق بالراء فيقول يا جعفو، واضح هذا؟ هذه اللغة الأولى. اللغة الثانية وهي التي بدأ بها الناظم، اللغة الثانية يسمونها لغة من ينتظر، وهو كأن السامع ينتظر منك أن تنطق بالراء، فتقول يا جع ف، يا جع فر. أنت عندما تريد ترخم الجعفر تحذف الراء، السامع كأنه ينتظر منك أن تنطق بالراء، فما ستجعل على الفاء؟ فتحة، لأنك كأنك ستنطق بالراء ووقع أنك لن تنطق به، فتقول يا جعفة يا جعفة. إذن هذه تسمى لغة من ينتظر، لغة من ينتظر أن النطق بالحرف، فهذا جائز وهذا جائز. فإما أن تقول يا جعفة، هذا على لغة من ينتظر، وإما أن تقول يا جعفو، هذا على لغة من لا ينتظر، واضح هذا؟ مثلا مثال آخر، فاطمة، فاطمة، كيف نرخمه على لغة من لا ينتظر؟ إيش نقول؟ يا فاطمو، نبنيها على الضم كأن التاء غير موجودة ولا أحد ينتظر منا شيء، فنتعامل معه كأن كلمة فاطم. كيف تنادي فاطم؟ تقول يا فاطمو، مثل يا زيدو بالضبط. وأما على لغة من ينتظر منك أن تنطق بالتاء، فإيش كيف ترخم؟ تقول يا فاطمة. هذا معنى قول الناظم، وإن نويت بعد حذف ما حذف، أي ما حذف بسبب الترخيم، إذا نويته فالباقي يستعمله، استعمل يعني هذه الكلمة بالذي فيه ألف، يعني إن كان فيه فتحة أترك الفتحة فاطمة، وإن كان فيه إن كان فيه مثلا ضمة أترك الضمة، وإن كان فيه كسرة أترك الكسرة، وهكذا لا تغير منه شيء، فالباقي استعمله بما فيه ألف، لا تغير منه شيء. هذا لغة من إيش؟ لغة من ينتظر. ثم قال واجعله إن لم تنوي محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا تمما، كما لو كانت العرب وضعت كلمة جعفر ليس على جعفر بل وضعته على كلمة جعف، فحينئذ أنت لم تنوي شيئا محذوفا، لم تنوي وجود الراء، فتنادي جعف مباشرة تقول يا جعف، وهذه لغة من لا ينتظر. واضح؟ ثم مثل، يقول هنا واجعله أي اجعل الحرف الذي قبل المحذوف، إن لم تنوي أي لم تنوي حرفا محذوفا كما لو كان بالآخر وضعا، أي كما لو كانت العرب وضعت كلمة جعفر على كلمة جعف، هكذا. ثم قال مثل بمثالين، مثال لغة من ينتظر ومثال لغة من لا ينتظر. قال فقل على الأول، أي قل على اللغة الأولى وهي لغة من ينتظر. فقل على الأول في ثمود، إذا أردت أن ترخم ثمود، فإذا أردت أن ترخم على لغة من ينتظر تقول يا ثمو يا ثمو، لأنه كأنه ينتظر منك النطق بإيش؟ بالدال، فلا تغير شيء. فهذا تطبق عليه البيت الأول، وهو قوله فالباقي استعمل بما فيه ألف، يعني لا تغير شيء. فتح تترك الفتحة فتحة، والضمة ضمة، وكسرة كسرة. طيب، وعلى الوجه الثاني قال ويا ثمي على الثاني بيا. هذا هو هنا مفروض يقول في ترخيم يا ثمود، هنا ماذا فعل؟ قلب الواو إلى ياء. لماذا؟ لأننا الآن نتعامل مع كلمة ثمو على أنها وضعت هكذا، كأن الدال غير موجودة، كأن العرب وضعت الكلمة ثمو، تمام؟ لما جئنا نناديه الآن لا ينصح أن نقول يا ثمو على أنه مقطوع عن الدال. لماذا؟ لأنه لا يوجد في اللغة العربية اسم معرب آخره واو وقبله ضمة، هذا لا يوجد. فحتى لا نأتي بكلمة لم تستعملها العرب اضطررنا إلى أن نقلب الواو إلى إيش؟ إلى ياء. هذه مسألة أخرى لا علاقة لها بالترخيم. وتمنيت أن الناظم مثل بمثال آخر غير هذا حتى لا يشوش يعني على الطالب، يأتي بمثال مثل جعفر أو فاطمة من الأمثلة الواضحة، لكن هو جاء بهذا الذي فيه إبدال فقد يحدث ربكة يعني للطالب. على كل حال، لما نقول يا ثمي فهذا على لغة من لا ينتظر منا شيئا، ولا كأن الدال موجودة، هذه كلمة برأسها. ثم قال والتزم الأول فيك مسلمة. كلمة مسلمة هو اسم فاعل من أسلمت تسلم، فهي مسلمة، تمام؟ يعني معتنقة للإسلام. هذا لا يجوز لك فيه وجهان، لا يجوز لك فيه لغة من تنتظر لغة من لا ينتظر، لا، وليس لك إلا الوجه الأول، ليس لك فيه إلا الوجه الأول، وهي لغة من ينتظر الحرف. فتقول يا مسلمة، يا مسلمة بالإيش؟ بالفتحة، والباقي استعمل بما فيه ألف، يعني تترك الفتحة كما هي وتستعمله على اللغة الأولى. ولا يجوز لك أن تستعمله على اللغة الثانية، وهي لغة من لا ينتظر. لماذا؟ لأنك لو فعلت ذلك فتقول إيش؟ يا مسلم. حينئذ وقعنا في إيش؟ وقعنا في لبس. ما هو اللبس؟ ما الفرق بين مسلم ومسلمة؟ طيب، إذا وقعنا في لبس كبير، أنك نحن نريد أن مؤنث، نريد مسلمة. فلما تريد ترخم على لغة من ينتظر الحرف ستقول يا مسلمة بفتحة، هذا لا بأس به، كأنه ينتظر نطق بالتاء. أما أن ترخمه على لغة من لا ينتظر وتقطعه ولا تنوي حرفا، فحينئذ ستقول يا مسلم مثل يا فاطم، هل هذا يجوز؟ ويا جعفو، هل هذا يجوز؟ لا يجوز، لأنه سيوقعنا في لبس سيلتبس علينا المذكر بالمؤنث. واضح؟ ثم قال وجوز الوجهين فيك مسلمة. فرق بين مسلمة ومسلمة. أما مسلمة فهو اسم فاعل من أسلم تسلم فهي مسلمة، يعني معتنقة الإسلام. أما مسلمة بالفتح مسلمة فهو علم على رجل مذكر، علم على مذكر، مثل مسلمة بن عبد الملك، بن عبد الملك أحد أولاد الملك مروان، اسمه مسلمة، وهو اسم عربي مشهور في التراث. فمسلمة يجوز فيه الوجهان، لك أن ترخمه على لغة من ينتظر وعلى لغة من لا ينتظر. فلك أن تقول يا مسلم، هذا على لغة من لا ينتظر، لا ننوي محذوف. ولك أن تقول يا مسلمة على لغة من ينتظر. لماذا؟ لأنه في الحالتين لا يوجد اشتباه ولا لبس. ثم ختم الباب وللطرار رخموا دون نداء. هل يجوز الترخيم بدون نداء؟ مفروض الترخيم خاص بإيش؟ بأسلوب النداء. هل يجوز الترخيم بدون نداء؟ قال الناظم والاضطرار، قد يضطر الشاعر إلى أن يرخم مع أنه لا يوجد نداء، فهذه ضرورة شعرية لا يقاس عليه. بشرط ما للنداء يصلح، بشرط أن تكون الكلمة تصلح للنداء، فحينئذ يجوز ترخيمها في غير نداء. مثل نحو أحمد، كلمة أحمد يجوز نداؤها ولا لا؟ يجوز نداؤها، فتقول يا أحمد. هل معنى هذا أن هناك أسماء لا يجوز نداؤها؟ نعم يوجد، مثل الاسم المحلى بأل، لا يصح أن تقول يا الغلام، فهذا لا يدخل معنا هنا. من شروط هذا الباب، هذه المسألة، أن تكون الكلمة مما يصح نداؤها، فحينئذ قد يقع في الشعر العربي ترخيمها بدون نداء، وهذا شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. كقول الشاعر لنعم الفتى تعشو إلى ضوء ناره، طريف ابن مال، طريف ابن مال، هو يريد أن يقول طريف ابن مالك، فرخمه بحذف الكاف. أين الشذوذ؟ أن الشاعر رخم مع أن الأسلوب ليس أسلوب نداء. هذا ما حكمه؟ ضرورة شعرية يحفظ ولا يقاس عليه. وكلمة مالك يجوز نداؤها، وقد توفر في الشرط، لأنه يجوز نداؤها، لأنه يجوز أن تقول يا مالك، يا مالك. نعم، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.